السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا ولقائنا اليومي في رمضان وكل يوم آية. خلينا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نتجمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلا بينا يلا بينا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هو انا كنت ناوي والله آية واحدة بس هي يعني ما عرفتش اوقف سماع. يقولون اي المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد بالاعز نفسه وبالأزل النبي صلى الله عليه وسلم. ليخرجنه من المدينة بعد أن عادوا من الغزو، ليخرجن الأعز منها الأذل. أنا عايز أقول لكم قبل ما يدخل المدينة، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول اللي هو ابنه، يعني هو عنده ابن اسمه نفس الاسم عبد الله برضه، ابنه هو اللي وقفه ونزله من على الجواد الفرس بتاعه وحط السيف عليه وقال له مش هسيبك تدخل المدينة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الأعز وأنت الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هي دي الحتة اللي أنا عايز أقولها عليها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنا مش هتكلم إلا في الحتة دي. فعلا من أكتر الحاجات اللي اتعلمتها من شيخي الله يحفظه ويبارك في عمره، إن أنا مش على راسي بطحة، إن أنا قوي، إن أنا بدين الله عزيز، ان انا محدش كسر عيني، ان انا لما امشي على الدين وشرائع الدين انا صح، مش محتاج ان انا اتكسف او استخبى او اتحرج او احس ان انا اقل من غيري اطلاقا اطلاقا. مين اللي قال كده؟ الله. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللي بتتكسف من حجابها الشرعي وبيتكسف ما يسلمش على غير المحارم وبتتحرج من شكلها في الحجاب السليم وبيتكسف انه يبص في الارض ويغض بصره وبتتكسف انها تنكر على صاحبتها لما تغتاب وبيتكسف انه ينصح صاحبه او زميله في الشغل لما يتجاوز او يستخدم حاجة العمل بغير وجه حق. اللي شايف انه هو اقل من غيره لما يلتزم بالضوابط الشرعية وهو بيصيف، وشايف انه هو اقل من غيره لما يحتفل بطريقة اسلامية ترضي ربنا سبحانه وتعالى، مش زي التاني اللي عمل كل اللي هو عايزه بغض النظر هو ربنا يرضى عن ايه او ما يرضاش عن ايه، مش مهم، المهم ان انا انبسط. انت مش اقل من غيرك، لو في حد اقل يبقى اللي عمل المعصية اقل، لو في حد اقل يبقى اللي اظهرت الزينة وتبرجت هي الاقل، لو في حد اقل يبقى اللي عمل المخالفة الاقل. اللي بيعمل المعصية وما بياخدش باله وما بيفرقش معاه هو الاقل، اللي ما بيتكسبش ان هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى هو الاقل. لان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ده مش كلامي، كن معتز بالله، كن معتز بامر الله، كن معتز بدين الله، كن معتز بشريعة الله، خليك معتز، خليك معتز. أيوة الحجاب فرض، أيوة أيوة أيوة لازم تخبي الزينة، أيوة أيوة السلام على غير المحارم حرام، أيوة أيوة الرشوة حرام، أيوة أيوة الأعداد المختلطة والأفراح المختلطة حرام، أيوة أيوة حرام، أنا مش مكسوف من ده. أيوة الأغاني والموسيقى حرام، أيوة أيوة أيوة ده فسق، أيوة أنا مش مكسوف من ده. أيوة التدخين مجاهرة بالمعصية، أيوة التبرج موجب للعن، أيوة أنا مش مكسوف من ده. أنت مكسوف ليه؟ أنت مكسوف ليه؟ مكسوفة من إيه؟ كن معتز بالله، ارفع راسك فوق، انت مسلم، انت موحد. لو الناس اجتمعت على غير دين الله عز وجل انت لوحدك تعض على هذا الدين، كما كان يقول شيخنا: انت الجماعة ولو كنت وحدك. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، كان معاه كم واحد؟ كان لوحده، وجاء يسعى، قال: يا قوم، وبدأ يدعو يا الله عز وجل، بدأ يدعو يا الله عز وجل، ما قالش لا والله أنا لوحدي، ما قالش لا والله أنا خايف، ما قالش لا والله أصلا ممكن يحصل لي. ماشي، أصل أعرف الناس، لا في حلال وفي حرام. جاي لوحده، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل واحد، رجل واحد ولكن كان بألف رجل. قال رجل واحد بس ما كانتش فرقة معاه، قلبه كان جامد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ولا فرق معاه، ولا فرق معاه، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ومالي، ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه مش أرجع، وإليه ترجعون، أنتوا كمان هترجعوا. وبدأ إن هو ينتقد، أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن، وإلى آخر الآيات. الشاهد، اعتز بدينك. أنا بعمل السنة. أنت بتعمل حاجة سنة؟ اعتز بيها، اعتز بيها. إيه يا ابني أنت منعكش وشك كده ليه يا ابني؟ إيه اللحية اللي أنت مربيها دي؟ هيمسكوك. لما تلاقي حد بيقول لك كده، ايه اللحية اللي انت مربيها في وشك دي؟ تكسبش، قول له مربيها عشان النبي صلى الله عليه وسلم رباها. انت حالق بقى دي ليه؟ ما تزعل من غير زعل. يعني لو في حد هينتقد التاني مش اللي اتبع السنة. انا عايز انزل اروح اصلي يا جماعة، معلش، في المسجد يا عم، مش وقته، الناس قاعدة والعزومة والناس قاعدة وما اعرفش ايه. لو في حد هيقول لحد هينهى، مش هيبقى اللي نازل يصلي في المسجد هو اللي هينتهى، هو اللي هينهى. لا، اصلا انا ما بسلمش على غير المحارم يا بنتي، ده قد باباكي. لو في حد هينهى ما يبقاش اللي بيعمل الصح. الموازين اتقلبت، وفي ناس دينها اتقلب مع الموازين. واختار، بما ان احنا في زمن الاختيار، يعني اما ان انت تبقى موازينك مش موازين شرعية، اما ان انت تكون موازينك موازين شرعية. وانا عارف ان بعض الناس هيستريح جدا لما يسلمي بعض الشرائع تشدد، بس انا هسألك سؤال، تعالى كده، لما تيجي تتكلم مثلا مثلا مثلا مثلا عن المصافحة مثلا مثلا مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 60 سنة ففتح مكة، تجاوز 60 سنة صلى الله عليه وسلم، النساء جايين يبيعوه، مرضاش ان هو يصافحهم وهو معدي 60 سنة، وكان قدامه ناس كبيرة في السن، منهم هند، يعني هي كبيرة وهو كبير، وهي صحابية وهو رسول الله، والمقام مقام بيعة، وما سلمش. قال أنا لا أصافح النساء، عشان بسمع الناس يقول لك إيه، أصل الشهوة أنتم ما بتفكروش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفكر إلا في الشهوة. قول قول، وما سلمش، وقال لا، أنا لا أصافح النساء مثلا. ده موقف صغير. تلاقي حد يقول لك ايه، ما هو ده قد باباك. يا جماعه ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معدي 60 سنة. يقول لك ما لا، ما اصل كان زمان غير دلوقتي، زمان كان عندهم دين فعلا، انما دلوقتي ايه الاخبار، ايه الاخبار. ومن ده بقى في حاجات كتير على فكره، من باب بس ضرب المثال، انما في حاجات كتير جدا جدا. يقول لك اصل الافراح مش هتبقى لها طعم لو منفصل، او مش هيبقى لها طعم فعلا، تمام، مش هيبقى لها طعم اللي انت متعود عليه، هيبقى لها طعم تاني انت متعود عليه. شوف بقى انت متعود قلبك على ايه عشان خاطر تعرف. على فكرة مش هتعدي، كل حاجة بتتكتب، عيش زي ما انت عايز. بس انا بكلم المره دي الناس اللي عايزه تمشي بما يرضي الله، بشرع الله، على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك ايه، لو الطريق ده انت شايف ان هو صح، المفترض ان انت تكون معتز باللي انت فيه وفخور ومش مكسور عينك. كسرتك لعينك او كسرت عينك قدام اللي بيعمل الغلط صد عن سبيل الله. انكسارك قدام اللي ما اختارش ربنا الا بالكلام وبس، وانت اخترته بالفعل، كسرت عينك قدامه، صد عن سبيل الله على فكرة، وتبين قد انت مش فاهم على فكرة، وتبين قد انت مش مقدر، وخد التقيلة وعلى فكرة، وتبين قد انت مش مقدر نعمة ربنا اللي ادهالك، ويستحيل ان انت تكون شاكر ليها بعد ما تكسر عينك وانت بتعملها. عايز تشكر؟ لما ربنا يديك اسباب العزة تعتز، مش يديك اسباب العزة وتقوم بتاطي، ساعتها مش هتليق عليك العزة، فأسباب العزة تسحب منك، تحرم، لأنك ما تلقش، لأنك ما اعتزتش بدينك. وربنا سبحانه وتعالى حكيم، يهدي من يشاء، يهدي اللي يعلي بيه كلمة الله، مش يديك الحاجة اللي تعزك فتنكسر بيها. انت مستني ده دينك يزيد كده؟ مش فاهم. الله يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا، الله يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا، الله يصلح حالنا ويهدينا ويتوب علينا. قال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.